دنيا يا لم تعطي ولم تجعل. تولى العام يا دنيا يا لم تعطي ولم تجعل. ولم تر كيف حال الحال منذ لقائنا الأول. ولم تر كيف حال الحال منذ لقائنا الأول. وما زودتنا حتى القليل لعامنا المقبل. وما زودتنا حتى القليل لعامنا المقبل. لأنك لم تكن تدري من أمري. لأنك لم تكن تدري بما قد جد من أمري. وأن هواك يا لهواك أضحى غاية المأمل. Thank you. رغم الجور يرجو الليل والعار. من دل وفي